فإذا صح بالعقد بشرطه وهو الاشتراء أن المجلس المبيعات. طيب لزمني إذا قلت بعتك بيتي ب10,000 وقلت قبل فحينئذ يلزمك أن تدفع 10,000 ويلزمني أن أدفع البيت. وعلى هذا صح ولزم بالعقد الباء سببية أي بسبب العقد أو مصاحبة أي لزم بمجرد انتهاء العقد وهو الإجابة والقبول لأن الباء لها معاني منها المصاحبة منها السببية. فتقول أتيت بمحمد بمعنى مصاحبا له تعدل سوقا واسع لتسبب وبدل سحابا قابلوك بالاستعلاء وزد بعضهم ظرفا يمينا تحد معانيها كلها من 10 معنى للباء منها المصاحبة. فهنا لما قال صح ولزم بالعقد لابد أن نقص في كلمة باء بالعقد الباء هنا بالمصاحبة أي أن الإلزام مصاحبا للعقد الصحيح في البيت. إذا صح عقد البيت فإننا نقول بماذا؟ بالإلزام إلزام الطرفين. والالتزام الالتزام هو المبني من الصيغة انتبهوا يا أخوان هناك فرق بين الإلزام والالتزام. الإلزام طبعا يكون أثرا عن الإيجاب والقبول والالتزام ينشأ أثناء الإيجاب والقبول. فالالتزام ينشأ من الطرفين تقول بعتك سيارتي 10,000 أي التزمت لك إن دفعت 10 فقد بعتك السيارة وأعطيك السيارة وأنت أيضا تقول قبلت أي التزمت أن أعطيك 10,000 إن أعطيتني السيارة هذا يسمى التزام. وفرق بين الإلزام وبين الالتزام والإلزام بشكل الشرع والالتزام يكون من الطرفين من المكلفين هذا جهة المكلف وهذا جهة المشرع سبحانه وتعالى. نعم. ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. طيب الآن عرفنا أن العقد صحيح بعد أن تثبت أن العقد صحيح تبني عليه ماذا؟ الإلزام أنه لزم الطرفين. طيب إذا لزم الطرفين هل من حقي أن أتصرف؟ جاءني رجل وقال عندي عمارة في موضع كذا وكذا ووصفها لي وصف كامل وأعطيته الثمن وذهبت ورأيت العمارة فأعجبتني لكنه لم يعطيني مفتاحا ولم يسلمها للتسليم كاملا فحينئذ تم الإيجاب والقبول واستلم مني 100,000 أو المليون ولكن لم أقبض العمارة إلى الآن. فهنا شيء يسمى القبض والاستيفاء. فالشريعة لابد أن تبث في مسألة انتقال الملكية متى يحكم بانتقال الشيء إلى ذمتك وملكيتك. صحيح أنه بالعقد التزمت والتزم وصار بينكم الإلزام. فقد يقول قائل أنه بمجرد العقد تنبت وجميع ما يترتب على هذه الدار من أثر وضرر فأنت الذي تتحمل مسؤوليته. والجواب لا. لو أن رجلا دخل على البقالة فرأى علبة مثلا من طعام من مربى أو غيرها فقال بكم هذه؟ قال ب5. فما استلدي الإلزام مهم موجود الآن. قال اشتريت هذه الخمسة أعطاها الخمسة. فلما أراد الرجل يأتي بالعلبة وضع مثلا سلم تحرك الرفع سقطت الزجاجة وانكسرت فقال له خذ زجاجتك المكسورة. قال يا أخي أنا ما استلمت. قال لا أنت اشتريت أنت دفعت الخمسة والإيجاب والقبول يقتضي ماذا؟ يقتضي الملكية لك أنت الذي تملكه أنا لا أملكه أنا الذي أملك الخمسة الآن. واضح يا إخوان؟ فهنا مسألة وهي مسألة الاستيفاء ومتى نحكم بانتقال الشيء إلى ذمتك وعهدك بحيث تتحمل المسؤولية عنه سواء كان في الأطعمة أو كان في العقارة أو في العقارات أو المنقولات من أطعمة أو أكسية أو غيرها متى تنتقل إلى ذمتك وتصبح أنت المسؤول عنها. وذلك ما يسمى بالقبض. يسمى بماذا؟ بالقبض. لا يحكم بتحملك المسؤولية الشيء إلا بعد قبضه كما أنه لا يجوز لك بيعه والتصرف إلا بعد القبض. فهذه العمارة إذا أردت أن تبيعها لا بد أن تقبضها أولا. لماذا؟ لأنك إذا قبضتها فقد صارت إلى ذمتك تتحمل غنها وغرمها فلك غنها وعليك غرمها. أما أن تدع العمارة عند غيرك بحيث لو جاء عليها ضرر هو الذي يتحمل وتذهب تبيعها بأرباح يصبح ماذا في ظلم لنا؟ قالوا فيه ظلم. فالبائع الآن لا تلاحظون في بعض الأحيان تبيع الشيء ويتركه عندك وتقول له يا أخي خذه قد يكون في مستودع عندك